بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المؤلف: والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، لأنه قبل ذلك قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين. هذه هي أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فذكر هنا من أصول الإيمان وأركانه الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل ولهداية الخلق، الحكمة من الإنزال هي هداية الخلق، فالله تعالى أنزل الكتب على الرسل من كلامه ووحيه وتشريعه، أنزلها جل في علاه على الرسل ليبلغوها إلى أممهم. وهذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فيها الأوامر والنواهي، وفيها شرع الله جل وعلا. ومن هذه الكتب ما سماه الله في القرآن، يعني ذكر اسمه في القرآن، ومنها ما لم يسمه، هكذا أطلق الكتب بدون تسمية. ونحن نؤمن بجميع الكتب، ما سمى لنا وما لم يسمى كلها نؤمن بها، كالتوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والقرآن الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والزبور الذي أنزله الله على داود عليه السلام وآتينا داود الزبور، وصحف إبراهيم عليه السلام وموسى، وصحف إبراهيم، فنؤمن بها كلها وأنها في مصلحة الخلق. يعني هذه الكتب أنزلت لمصلحة الخلق ولهداية الخلق ولإقامة الحجة على العباد على الخلق. فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، يؤمن بكتاب أو يؤمن بجميع الكتب ويكفر بكتاب واحد هو لم يؤمن بالكتب حقا، لأنها كلها من كلام الله، فلا يجوز الإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر. قال تعالى كما في سورة البقرة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وكذلك الكتاب الواحد يجب الإيمان به كله والعمل به كله. يعني عندنا أمران: لا بد أن يؤمن بجميع الكتب. الأمر الثاني: الكتاب الذي يؤمن به يؤمن بكل ما فيه، يؤمن مثل القرآن، لا يؤمن ببعض القرآن ويترك بعض، لا بد أن يؤمن به كله، فلا نأخذ ما يوافق شهواتنا وندع ما يخالفها. فمن جحد كتابا من كتب الله أو بعضا من الكتاب، ليس بعضا من الكتاب، لو شيئا يسيرا أو كلمة من الكتاب أو حرفا متفق عليه من الكتاب، فهو كافر بالله عز وجل، كافر بالله عز وجل. قال الطحاوي: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. هذا من العقيدة، أنه من نطق بالشهادتين، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، واستقام عليهما، فإنه مسلم. لأنه قد ينطق بالشهادتين لكن لا يستقيم، يعبد غير الله ويتلفظ بالشهادتين، فهذه لا تنفعه. ولو صدر منه بعض المعاصي وهو ينطق بالشهادتين، نعم يبقى على الإسلام. المعاصي إذا لم يستحلها فهذا يبقى على إسلامه، على إسلامه وإيمانه، ناقص الإيمان. ولو كانت من الكبائر، لو كانت من كبائر الذنوب وما دامت المعاصي دون الشرك، ولكن يكون مسلما ناقص الإسلام أو تقول ناقص الإيمان أو تقول ناقص الإيمان وفاسقا، هذا هو الفاسق، ولكنه لا يحكم بكفر. هذا منهج أهل السنة والجماعة، لا يكفرون أحدا من المسلمين بذنب من الذنوب دون الكفر، لابد من هذا القيد، دون الكفر كما سيأتي. لا يحكم بكفره إن كانت معصيه دون الشرك، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك، ولكن ينقص بها الإيمان. فعل المعصية ينقص الإيمان، كما أن فعل الطاعة يزيد في الإيمان، وصاحب المعصية يفسق بها الفسق الأصغر. يعني الفسق الأصغر ما المراد به؟ يعني إذا فعل المعصية فسق فسقا أصغر لا يخرجه من الملة، يسمى فاسق ملي، يعني من المسلمين لكن عنده فسوق وعنده عصيان، خلاف الخوارج والعياذ بالله الذين يكفرون بالكبائر ويخرجون بها من الملة ويخلدون صاحبها في النار. الخوارج يقولون من فعل كبيرة من كبائر الذنوب هو كافر في الدنيا، وإذا مات على الكبيرة هو مخلد مخالد في النار، هذا القول باطل. وكذلك المعتزلة فرقة ضالة يقولون الذي يفعل كبيرة من الكبائر لا نقول هو كافر ولا نقول هو مؤمن، ماذا تسمونه؟ قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، إذا مات عليها طيب، إذا مات عليها ماذا نقول له؟ قالوا نقول له كافر مخلد مخالد في النار. إذن هم على عقيدة الخوارج من حيث الخلود في النار، وأتوا بعقيدة فاسدة في أمور الدنيا، هذا كله من الباطل، كل هذا يخالف منهج ومعتقد أهل السنة والجماعة. وخلافا كذلك عقيدة المرجئة إذن كذلك فرقة ضالة، الذين يقولون إنه لا يضر مع الإمام معصي، افعل ما شئت من المعاصي فالإمام دام أنك مؤمن بقلبك الإيمان كامل، من صدق بالله عز وجل فإنه يكون مؤمن وإن فعل ما فعل، ولو ترك جميع أركان الإسلام، لو لم يصلي ولم يزكي جميع حتى التوحيد ترك، ما دام أن قلبك مطمئن أنت مؤمن كامل الإيمان، عندهم هذا لا يكون كافر، المهم عندهم التصديق والاعتقاد. أما الأعمال فلا تزيد في الإيمان ولا تنقص وليست منها، عندهم الأعمال الصلاة عمل، الزكاة عمل، كل عمل تعمله بجوارحك الصدقة أو نحوها هذه ليست داخلة في مسمى الإيمان، فهو مؤمن تام الإيمان ما دام مصدقا. وهذا مذهب المرجئة، سم مرجئة من الإرجاء من التأخير، لأنهم أرجأوا العمل عن الإيمان، أخرجوا العمل عن الإيمان، قالوا يكفي في القول أو فقط التصديق، هذه فرقة ضالة. فهم مع الخوارج على طرفين نقيض، الخوارج شرقوا وهم غربوا، أم الخوارج غربوا هم شرقوا، لا يتفقون. قوم تشددوا وهم الخوارج، وقوم ذابوا وماعوا وقالوا إن هذه المعاصي لا تضر، وهذه المرجئة لا تضر المعاصي، افعل ما شئت من المعاصي والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة جمعنا الله بكم وإياهم في جنات النعيم، فتوسطوا، أهل السنة وسط عدول، ومذهبهم مأخوذ من الكتاب والسنة وهو العدل، وفيه الجمع بين الأدلة. أما الخوارج والمعتزلة فأخذوا نصوص الوعيد، النصوص التي فيها الخوف والتخويف والتهديد والترهيب، وتركوا نصوص الوعد. وأما المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد بالرحمة والعفو والمغفرة، وتركوا نصوص الخوف والوعيد، وجمعوا بينها، أهل السنة عفوا هم الذين جمعوا بينها، أما المرجئة تركوا الوعيد وتمسكوا بالوعد، والخوارج تركوا الوعد وتمسكوا بالوعيد. أهل السنة والجماعة عملوا الطاعات وتركوا المعاصي، عملوا بالوعد والوعيد، يرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذا هو الذي ينتج المحبة الحقيقية. وهذا الحق، قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل كل من عندي ربنا، فيردون هذا إلى هذا ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر كما هو مذهب أهل الزيغ. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني مرض وانحراف والعياذ بالله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، المتشابه الذي يحتمل، فهذا الاحتمال يجعلونه على أهوائهم. أما أهل السنة والجماعة لا، يتمسكون بالمحكمات، وإذا أتوا عند المتشابهات، هي عند أهل السنة كلها محكمات ليست متشابهة، يفسرون المتشابه بالمحكم، يفسرون المتشابه بالمحكم، يأخذون بالمتشابه للبدع ويتركون المحكم الذي يفسر المتشابه. قال المصنف هنا: ونسمي أهل قبلتنا، قال مسلمين مؤمنين. قول المصنف هنا عندما قال مسلمين مؤمنين ليس على إطلاقه، هذا القول ليس على إطلاق، لأنهم قد يكونون ناقصين في الإسلام والإيمان ومتوعدين من الله عز وجل. إذن ظاهر كلامه أنه يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وتعلمون أنتم القاعدة عند أهل العلم أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، لكن هنا ظاهر كلام أنه يرى الإسلام والإيمان شيء واحد، لأنه أطلق هنا، والصواب أن بينهما تباينا، إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. إذا قيل لك ما الإسلام، تقول هو الإيمان وهو التوحيد وهو الصلاة، كل عبادة وكل طاعة هي الإسلام. وإذا سئلت عن الإيمان، ما الإيمان لوحدها، هكذا تقول هو الإسلام، هو التوحيد، هو الجهاد، هو الصلاة، هو الحج، كل الأعمال الظاهرة والباطنة. إذا سئلت ما الإسلام والإيمان هكذا مقترنان، تقول الإسلام الأعمال الظاهرة، الأركان الخمسة، كل أعمال الظاهرة مع ما يصححها من الداخل، والإيمان الأعمال الباطنة من الاعتقادات ونحوها مع ما يصححه من الظاهر. فهذه قاعدة جليلة، قاعدة ونافعة خاصة لطالب العلم، الفرق بين الخسوف والكسوف والمسكين والفقير والإسلام والإيمان وهكذا. نقول إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. والإيمان إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، أما إذا قرن في مثل قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فنقول الإسلام هذا عند الاجتماع، نقول الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان يراد به الاعتقادات الباطنة، هذا إذا اقترن. أما إذا أطلق الإسلام كما ذكرت لكم وحده شمل الجميع، فيدخل الإسلام في الإيمان وهكذا، إذا أطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام. قال رحمه الله: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. أما لو جحدوا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترفوا صاروا كفارا. من جحد شيء مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمسلم. ولو آمنوا ببعض ما جاء به، فإن جحدوا بعضه فهم كافرون. لابد بالإيمان بكل الشرع، كل الشرع يؤمن به، فالواجب الإيمان به كله سواء وافق أهواءنا أو خالفها. لماذا؟ لأنه حق، وافق هواك أو لم يوافق هو حق، لابد أن تؤمن به كله. أما من كذب ببعض الأحاديث الصحيحة، صحيحة حديث ثبتت كثابت في البخاري مثلا، كذب هذا الحديث، هذا كافر. فلو رد حديثا في البخاري والحديث صحيح وقال: أنا لا أؤمن بهذا الحديث ولا أصدقه، لماذا؟ قال: لأنه يخالف العلم الحديث هذا الزمن، العلم الحديث هذا الحديث يخالفه. فسبحان الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتهم، وكلام البشر لا يتهم. العلم الحديث لا تتهمه وتتهم كلام أصدق البشر وخير البشر عليه الصلاة والسلام. أيضا العلم الحديث قد لا يخالف الأحاديث الصحيحة والحمد لله. فمثلا ورد في حديث الذباب، مثلا حديث الذباب الذي ينكره هؤلاء، أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، الذباب، والطب يقر بهذا، أن السم يعالج بضده، السم يعالج بضده وبما يناقضه، والذباب فيه النقيضان، فيه الدواء وفيه الداء، فإنه إذا وقع في الماء فإنه يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس الجناح الذي فيه السم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه بجناحيه الذي فيه يعني بجناحيه الذي فيه الدواء فيغالب السم فهذا يقره الطب ولا يرده. ولكنه لما خالف أذواق هؤلاء المتفلسفة الجهال صاروا يتكلمون بهذا الكلام، وهذا كفر والعياذ بالله. ليس الأمر بالهين أن يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، هذا كفر بواح. إذا صح النص وجب عليه أن يأخذ بولهاء، ولهم مقالات شنيعة نحو السنة يردونها ويشككون في، يريدون أن يشككوا بالسنة ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. لا شك الحديث في مسلم هذا، أنتم أعلم بأمور دنياكم. يقول هذا وهم يدعون أنهم دعاة للإسلام، وهذا موقفهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنتم أعلم بأمر دنياكم، فمعنى أنهم يجهلون النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نرجع، قال المصنف ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، قال كذا معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قوله معترفين ومصدقين لا يكفي، لا يكفي أن يقول يعترف ويصدق إلا على مذهب المرجع التي ذكرت لكم أنه يكفي بالقلب الاعتراف والتصديق، بل لا بد مع ذلك من العمل بما جاء به ولا بد من الإخلاص، كما سيأتي هذا الكلام في هذه الرسالة، سيأتينا بإذن الله تعالى التعليق عليه إن شاء الله لاحقا. ولا وأنه لا بد مع الإقرار بالقلب واللسان لا بد من العمل. لا يكفي إنسان يقر بالصلاة وأنها واجبة وأشهد أن لا إله إلا الله بلسانه ولا يعمل، لا يكفي. الإيمان مركب، حقيقة مركبة من قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا ذهب العمل بالكلية ماذا بقي؟ ذهب الإيمان بالكلية، ذهب الإيمان بالكلية. قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، لا نخوض في الله بل نؤمن به وبصفاته وأسمائه، يعني لا نؤولها ولا نصرفها عن ظاهرها، نصرفها عن ظاهرها ونأتي بمعان ما أرادها الله ولا أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. يأتون إلى الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى بمعنى استولى، حرفوا في النص، ويترتب على هذا مفاسد عظيمة. ويأتون إلى كلم الله موسى تكليما، يجعلون لفظ الجلالة هو الذي منصوب على التعظيم، كلم الله موسى يعني موسى المتكلم والله لا يتكلم. طيب أين تذهبون من قوله تعالى وكلمه ربه، كلمه ربه؟ فهم إما يحرفون اللفظ والعياذ بالله أو يحرفون المعنى، وهذا كله من التحريف المنهي عنه، كل ذلك من التحريف المنهي عنه. وهذا لأجل ذلك قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ولا هنا يعني نأتي بمعان ما أرادها الله ولا أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعا لأهوائنا وعقولنا القاصرة، وهذا كفر بالله العظيم. وكذلك في دين الله لا نماري، يعني نجادل ونقول هذا نؤمن به وهذا نتوقف في الإيمان به، فما دام ثبت في الكتاب والسنة فليس فيه مجال للخوض، بل نؤمن به ونسلم وإن كان في عقولنا ما لا يدرك هذا الشيء، قد العقل لا يدرك هذا الشيء. هل هذا في قصور في الشرع أم نقص في العقل؟ هو نقص وضعف في العقل، فعقولنا قاصرة، ولو كانت كاملة عقولنا لو كانت كاملة لما احتاجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما احتاجت البشرية إلى الرسل، عقول كاملة لا تحتاج إلى شيء، فدل على أن العقول قاصرة ولا بد من إرسال الرسل لإحقاق الحق وإبطال الباطل. أخيرا نختم نقول فالأصل ترك المماراة والمجادلات. المماراة والمجادلة ما هو الأصل فيها؟ الأصل فيها الترك، يعني المماراة والمجادلة في دين الله، وإنما إذا احتيج إلى المناظرة والمجادلة، يعني تناظر أحد أو تجادل، فبضوابط محددة تعلم. هذه الضوابط عند أهل العلم وليس عند عامة الناس. أهل العلم هم الذين يناظرون وهم الذين يجادلون، ولا يكون الأصل هو المجادلة والمناظرة. الأصل تلقين الناس الحق، تعليم الناس الحق، هذا هو الأصل، ما يجب أن يعتقدوه، والكف عما لا يجوز أن يعتقدوه، وما الذي يجب أن يفعلوه وما الذي يجب أن يتركوه، هذا الأصل. أما المجادلة فلها ضوابط محددة لا يلجأ إليها، إلى المجادلة إلا بضوابطها. ثم قال: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. ويأتينا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.